قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال: نعم، الشفعة في الدور والأراضين، ولا تكون إلا بين الشركاء. هذا نص صحيح صريح عن ابن المسيب، لأنه سئل هل في الشفعة سنة؟ سنة من مين؟ عن رسول الله. سعيد بن المسيب لم يسأل عن رأيه، لم يسأل استفتى فيما عنده، ولكن سئل هل فيها من سنة. وإذا أطلقت كلمة سنة تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، فيها سنة. ما قالش عندي رأي، ما قالش عندي علم. لما سئل عن المرأة المطلقة التي طلقت قبل دخول، قبل مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يسمى لها مهرها، وجاء المستفتي وبقي شهرا في المدينة يطلب هذا فيرد ويطلب هذا فيعتذر له، حتى جاءت إلى سعيد بن المسيب فقضى فيها، قال: أقول فيها برأي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي. أقول: لها الميراث بالعقد، ولها نصف صداق مثلها، وعليها عدة الوفاة. فقام رجل وقال: أشهد لله أنك قضيت فيها بقضاء رسول الله في امرأة عندنا بقع بنت واشق. ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. فإذا كان رأيا من عنده يقول رأيي، ولكن يسأل هل فيها من سنة؟ قال: نعم. وكما يقولون إن سعيد بن المسيب، وإن لم يقل قال رسول الله، فإنه كما يقولون هذا مرسل، أي أن سعيد لم يذكر الصحابي الذي قال له تلك السنة، ومجمعون على أن مراسيل سعيد بن المسيب موصولة وليست مقطوعة، لأن المرسل كما قال صاحب البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط. وإذا كان الساقط صحابي، الصحابي يحتاج إلى تفتيش عنه وتوثيقه وعدم توثيقه؟ لا، أيا كان واحد من الصحابة مقبول وعدل والخبر صحيح. فإذا كان الذي أرسل ولم يذكر الصحابية تابعي كسعيد بن المسيب وهو من هو، فلا حاجة بعد ذلك في البحث، فتكون سنة نبوية يرويها سعيد بن المسيب. ما هي السنة في ذلك يا شيخ سعيد؟ قال: نعم، إنما الشفعة في الدور، جمع دار. والآن الفلل برضك وليش والعمارات، لأن الدور كانت موجودة زمان، والآن السلاحات جاءت عمارة ولا فلة ولا حتى خص إذا كان كبير ويمكن قسمته. والأراضين، الأراضون جمع أرض، الدور جمع دار، الشفعة في الدار وفي الأرض. فإذا كان هذا نص، ثم مفهوم المخالفة تكون في غير الدار وفي غير الأرض لا شفعة، لكنه ينص على المفهوم ويقول إيش؟ ولا تكون الشفعة إلا في بين الشركاء، يعني الجار ليس له شفعة. إذن سنة سعيد التي يرويها لنا فيما تكون فيه الشفعة في عين المشفوع فيه، وعلى من يشفع، هل يشفع على الشريك المجاور او يشفع على الجار؟ الجار لا شفعة عليه، والجوار لا شفعة فيه، ولكن الشريك المشارك والمشاع هو الذي فيه ليش الشفعة. نعم. قال: وحدثني مالك انه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. وكذلك سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة مثل ذلك.